Book 2 36 36 36 Transporte público المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة ¿Dónde está la parada del autobús? أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ ¿Qué autobús va al centro? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ ¿Qué línea tengo que coger? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ ¿Debo hacer transbordo? ¿Cambiar de autobús? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ ¿Dónde debo hacer transbordo? ¿Cambiar? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ ¿Cuánto vale un billete? بكم تذكرة السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ ¿Cuántas paradas hay hasta el centro? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Tiene usted que bajar aquí. ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. Tiene usted que bajar por detrás. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. El próximo metro pasa dentro de 5 minutos. El metro التالي سيصل خلال 5 دقائق. El metro التالي سيصل خلال 5 دقائق. El próximo tranvía pasa dentro de 10 minutos. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. El próximo autobús pasa dentro de 15 minutos. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. الباص التالي سيصل خلال 15 دقائق. ¿A qué hora pasa el último metro? متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر مترو؟ ¿A qué hora pasa el último tranvía? متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟ ¿A qué hora pasa el último autobús? متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ ¿Tiene usted billete? هل معك تذكرة سفر؟ هل معك تذكرة سفر؟ ¿Billete? No, no tengo billete. لا, لا يوجد معي. تذكرة سفر؟ لا, ما معي. Pues tendrá usted que pagar una multa. إذن عليك أن تدفع غرامة. إذن عليك أن تدفع غرامة.